ألا أذنتموني؟ قالوا إنها كانت ليلة مظلمة فخشينا أن نشق عليك. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كون خلاف الأولى وكونه يعني ينبغي أن يكون الدفن في النهار يعني لأن فيه تكثير المصلين عليه وتكثير الشافعين له. ولهذا فإن الحديث التي وردت في الزجري عنه يعني إذا كان يحصل هناك نقص ويحصل خلل يعني على هذا الميت بأن يعني يكون ما يصلي عليه إلا قليل أو يعني أو يحصل يعني نقص في في في غير ذلك. أما إذا كان الناس يعني كثيرون والذهاب بعد المغرب أو بعد العشاء الناس مفتقضون ويصلون في المساجد ويذهبون يذهب من يذهب مع الجنازة فهذا لا محذور فيه. وإنما المحذور هو كونه يعني ما يحصل أنه يصلى عليه بكثرة. ولهذا زجر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني حتى يحصل أنه يصلى عليه. وأما إذا كانت الصلاة موجودة والناس كثيرون والعشاء مثل الظهر أو العصر فإنه لا بأس بذلك. قال وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. هو صحابي وأبوه صحابي رضي الله تعالى عنهما. وجعفر بن أبي طالب هو أحد الأمراء أو هو أول الأمراء الذين استشهدوا في غزوة مؤتة. وجاء الخبر بوفاته وفاة الأميرين بعده معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر يعني أن يصنع لآل جعفر طعاما قال لأنه جاء ما يشغلهم يعني حدثهم مصيبة يعني ما ترتاح نفوسهم لأن يطبخوا وأن يقوموا بالطبخ وإنما أراد أن يطبخ لهم طعام ويقدم لهم جاهز يأكلونه لأنه جاءه ما يشغلهم. وهذه السنة أن أهل الميت يعني يعطيهم أقاربهم أو جيرانهم شيء من الطعام يأكلونه يعني هذا جاهز بالسنة عن رسول الله. أما كونهم هم أنفسهم يعني يتعبون ويعملون سرادقات ويعملون يعني أمور يعني منكرة ويطبخون الطعام والناس يتجمعون عندهم ويأكلون يعني صارت هذه مناسبة للأكل مناسبة للأكل. ولهذا فإن أهل الميت لا يصنعون طعاما للناس ولا يعني يقيمون يعني سرادقات ولا يعملون يعني شيء يعني في الأسواق يظهرون به يعني يظهرون به يعني ما حصل لهم من موت قريبهم. ولكن إذا جاء الناس وزاروهم وسلموا وخرجوا هذا هو لا بأس بذلك. وأما كونهم يعملون يعني أشياء مظاهر يعني يكون فيها يعني أمر يعني غير سائغ فهذا هو الذي لا يصح. لا تعمل المظاهر لا سرادقات ولا كراسي وأنوار عند الأبواب وما إلى ذلك. وإنما ولا يصنعوا طعاما للناس وإنما يصنع الناس لهم. وإذا كان عندهم ضيوف وصنعوا طعام لا بأس بذلك للضيوف الذين جاءوا من بلاد أخرى. وكذلك أيضا كون الذين يصنعون لهم طعام يأتون بهم ويشاركونهم ويشاركون ضيوفهم معهم هذا لا بأس به. وإنما الذي بالبأس كون المناسبة هذه مناسبة أكل وأن الناس يتجمعون للأكل فتكون كأن هذه مسرة يعني لأنها فرصة يفرح الناس بالتجمع للأكل. قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا